السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة التوبة، وهي خواتيم سورة التوبة، مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان بأن يقاتلوا الكفار الأقرب فالأقرب، ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش بمكة حقبة من الزمن، وللاستضعاف الذي كانوا فيه ما أمر بقتال، إلى أن هاجر إلى المدينة، وبعد أن هاجر أذن له في الانتصار ممن ظلموه، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وبعد أن قويت شوكة أهل الإيمان أمروا بقتال الكفار وبالفتوحات، ففتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بلادا، فتحت مكة وهجر، وفتحت طائف، وفتحت عدة بلاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دانت أغلب بلاد جزيرة العرب له صلى الله عليه وسلم، انتقل إلى قتال الكفار، وكان من أقربهم بل أقربهم إليه الروم في تبوك. فلذا كانت غزوة العسرة التي هي غزوة تبوك، فجيش النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش لها، واتجه إلى تبوك في سنة 90 من الهجرة، ذلك بعد فتح مكة، وبعد فتح الطائف، وبعد فتح بلاد كثيرة من بلاد العرب كحضرموت وغيرها. وذهب إلى تبوك في عدد لم يرى مثله من الكثرة، وكان الجو حارا وشديدا، فضرب في الأرض للغزو في سبيل الله. وصل إلى تبوك وبقي هناك زمنا، ولكن لم يقدر الله له مواصلة السير إلى بلاد الروم لجذب الأرض وللحر الشديد ولقلة الزاد ولقلة الطعام وقلة الشراب، فرجع صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضوان الله عليهم إلى مكة، إلى المدينة في أواخر سنة 90 من الهجرة، وبعد تجهز لحجة الوداع، تجهز لحجة الوداع، فحج حجة الوداع ومات بعدها بنحو من 80 يوما أو من 63 يوما على قول لبعض العلماء، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم لما مات عليه الصلاة والسلام، جاحت على المسلمين جائحة كادت أن تدمر الإسلام، وهي خروج ناس عن هذا الدين و ادعاء آخرين النبوة، كما في صنعاء ادعى الأسود العنسي الصنعاني النبوة، وفي اليمامة ادعى مسيلمة الكذاب النبوة، وفي ثقيف ادعى المختار بن أبي عبيد الثقفي النبوة، وفي بلاد قريبة من اليمامة ادعت سجاح أيضا النبوة، وامتنع قوم عن أداء الزكوات التي بها قوام الدول الأموال التي بها قوام الدول امتنعوا عن أداء الزكاة، ورجع ناس كثيرون إلى الردة من الأعراب وغيرهم، فقيض الله لهذا الدين الكريم أبا بكر الصديق وزير رسول الله وصديق رسول الله وصاحبه في الغار، أرسل الله به دعائم الإسلام بعد أن كادت أن تنهار، فحارب المرتدين ورجعوا إلى دين الله أيضا، وحارب مدعي النبوة فقتل أكثرهم، والحمد لله استقرت الأمور إلى حد كبير، وبدأ أيضا في إنفاذ بعوث رسول الله التي كانت على عهد النبي بدايتها كغزوة مؤتة وغيرها، فأرسل الله به دعائم الإسلام بعد أن كادت أن تنهار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأرسل بعض الغزوات والسرايا، ثم ما لبث أن أعجلته المنية فمات رضي الله عنه، وجاء من بعده صاحبه وصاحب رسول الله عمر رضي الله تعالى عنه، قد قويت دعائم الإسلام واشتدت والحمد لله وقويت سواعدها، فأرسل السرايا والبعوث والغزوات إلى الدول المجاورة لجزيرة العرب، فأرسل بعوثا إلى فارس فكسر الله بهذه البعوث، كسر الدولة الفارسية تلك التي كانت تعبد النيران، وكسر كسرى فلم يقم لكسرى بعده قيام، وارسل إلى الروم كذلك فنصره الله وقمع هرقل وانسحب من بلاد المسلمين، وارسل إلى مصر ففتحت مصر والحمد لله، واتسعت رقعة البلاد المسلمة مع ثبات فيها وقوة داعمها، ثم قدر عليه أن قتل رضي الله تعالى عنه ولي الخلافة عثمان رضي الله عنه، فتح الله به بعض البلاد، ولكن قدر الله وما شاء كان ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الحاصل أن الله أمر المسلمين بعد أن قويت سواعدهم بقتال الكفار الأقرب في الأقرب، ونستفيد من هذا أيضا في تعاملاتنا، أن نتعامل مع الأقرب في الأقرب في التعاملات، في المعروف يقولون الأقربون أولى بالمعروف، وشهده حديث النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وفي الحديث الآخر أختك وأخاك، عفوا أمك وأباك، أختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم إن لي جاران يا رسول الله فيلا أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. صلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. وكذلك في الإنذار نبدأ بالأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، وفي القتال نبدأ بقتال الكفار المجاورين الذين قد يخلفوننا في أهلنا بشر إذا نحن خرجنا لقتال الأبعدين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، أي القريبون منكم من الكفار، وليجدوا فيكم غلظة، وليجدوا فيكم غلظة. هذا في حال امتناعهم من الإيمان كما هو واضح وجلي، ولابد أن تكون هناك قوة مساندة للدعوة إلى الله حتى ينتشر هذا الدين. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فالذي لا يجدي معه القرآن ولا تجدي معه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة ويصر على الكفر والشرك وأذى العباد وتخضيع العباد له وللأصنام والأوثان، لا يصر على هذا يستمر فيه يقاتل حتى يرتفع الظلم وحتى يرتفع الشرك، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وليجدوا فيكم غلظة، الغلظة لها مواطنها، واللين والرفق له مواطنه. نعم، قد قال الله تعالى لفرعون، عفوا، لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن اللين له مواطن والشدة لها مواطن. وفرعون لما تناقش معه موسى وبدأ يهاجم موسى قال: إني لا أظنك يا موسى مسحورا. قال له موسى أيضا: لقد علمت، يعني أنت تعرف تماما معرفة يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، تفهم جيدا أن هذه الآيات من عند الله، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا. فاستعمل الشدة في مواطنها. قال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين، أي أن الله لن يضيعكم ما دمتم على التقوى فالله معكم. وإذا ما أنزلت سورة فمن ما ليست نافية، وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، ما حالية كما قال بعض العلماء، ولهم توجيهات أخرى لها. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. في الآية دليل على زيادة الإيمان، ما كان يزيد فهو ينقص، وهذا من معتقدات أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. فالإيمان درجات وشعب، منها شعب عالية كلا إله إلا الله، وأدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والصلاة من الإيمان، والصيام من الإيمان، والإيمان بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والملائكة والكتاب والنبيين، كل ذلك من الإيمان. فالإيمان له شعب، منها شعب تتعلق باللسان، شعب تتعلق بالجوارح، شعب تتعلق بالقلب. حب لأخيك، حبك لأخيك ما تحبه لنفسك من الإيمان، وهذا محله القلب كما لا يخفى. فالآية دليل على زيادة الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فالمؤمن يزداد إيمانا بالآيات. وقد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسر. وأما الذين في قلوبهم مرض شك وارتياب فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هذه الآيات نزلت، المؤمنون آمنوا وصدقوا فازدادوا إيمانا، والكفار كذبوا فازدادوا عذابا عياذا بالله. أما الذين في قلوبهم مرض أي شك وارتياب فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قيل في الرجس العذاب، وقيل النجس في المعتقد، وماتوا وهم كافرون. أما قوله تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، فالمراد يختبرون في كل عام مرة أو مرتين. اختبار بماذا؟ قيل اختبار بالسراء مرة وبالضراء مرة، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقيل بلاء في الأموال والأرض والجد، وبلاء في الأولاد، وقيل بلاء في الأنفس بالموت، وبلاء بانقطاع الأمطار عنهم. ولم يحدد الله في الآية الكريمة نوعا من البلاء دون نوع آخر، لكنه هو الذي يبتليهم سبحانه وتعالى. ولنعقل أيها الإخوة ما يحل بنا وما يضر بنا، فليس الساسة ولا الملوك ولا الرؤساء هم الذين يدبرون الأمر، الذي يدبره هو الله. الحر اشتد، الحر الجو هدأ، كل ذلك من الله. الغيث جاء، الغيث امتنع، الذي يسوق السحاب هو الله، فالسحاب مسخر بين السماء والأرض، الأسعار ارتفعت، الأسعار انخفضت، الذي يدبر كل ذلك هو الله. والموجودون هؤلاء أدوات ينفذ فينا فقط ما أمر الله به. وقد قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. فغلاء الأسعار وارتفاعها وانقطاع الكهرباء وإتيانها، كل هؤلاء الموجودون إنما هم أسباب، إنما الذي يدبر الأمر حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. وما هؤلاء إلا أسباب، قد يسلطهم الله على شعوبهم، قد يكف الله شرهم عن شعوبهم. الذي يكف قوما عن قوم هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. قال تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. كما قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فالابتلاءات تأتي لإرجاع الناس إلى دينهم، الابتلاءات تحل بالعباد لإرجاعهم إلى دينهم. كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. قد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، بقصد ماذا؟ لعلهم يذكرون، يتعظون ويعتبرون. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض. هذا في شأن أهل النفاق، إذا نزلت سورة من القرآن يبدأوا يريدون الطعن فيها، يريدون الطعن والسخرية من الآيات التي نزلت. فقبل أن يطعن طاعن وخشية أن ينقل طعنه إلى المسلمين الصادقين، يبدأ يكلم من معه: في أحد يسمعنا؟ هل يسمعنا أحد ونحن نتكلم؟ خوفا من أن ينقل عنهم هذا الكلام إلى رسول الله أو إلى أصحاب رسول الله. نظر بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد؟ هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم. قال بعض العلماء: المعصية تجر إلى معصية أخرى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم. فالحسنة تجر إلى أخرى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هنا قال تعالى: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم، بأنهم قوم لا يفقهون. قيل أيضا في التفسير هذا دعاء عليهم، هذا دعاء عليهم، قيل إنه إخبار، وقيل أيضا دعاء عليهم. والتحرير الأول أن الذي ينصرف يصرف الله قلبه، قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك أي الصرف بأنهم كذبوا بآياتنا كانوا عنها غافلين. ومن الدليل على أن من يقبل على طريق الهداية يزيد الله توفيقا، الذي يقبل على طريق الغواية يزداد ضلالا، يزيده الله ضلالا. قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير. وأما من بخل واستغنى سنهيئه لعمل الجنة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، للنار والعمل أهل النار. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، دل على جبنهم، هو يريد أن يطعن لكن الأول يستثبت في أحد: شايفنا يا جماعة هل يراكم من أحد. ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، وعدم فقههم في هذا المكان في هذا المقام أنهم لا يفقهون أن الله يراهم، لو فقهوا وما سألوا هذا السؤال، لأن الله أعظم وأكبر من كل كبير، هو يراهم ومطلع على أقوالهم وكلامهم، لكن لجهلهم ولغبائهم لا يفكرون في هذا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا الرسول هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قيل من أنفسكم، منكم يا معشر العرب، منكم يا معشر العرب، يا معشر قريش، وقيل منكم أيها البشر فلم يأتي ملك، وقيل منكم تعرفون نسبه وأبوه رجل منكم، وقيل لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أوسطكم، لكن التحرير منكم أيها العرب، منكم معشر قريش تعرفونه وتعرفون نسبه، وقيل منكم من نكاح ليس من سفاح، عزيز عليه ما عنتم، أي شاق عليه العنة الذي أنتم فيه والشدة التي تحل بكم يحزن من أجلها عليه الصلاة والسلام، والعذاب الذي ينتظركم يشق عليه عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه عنتكم، عنادكم الذي يجلب لكم العذاب. فالرسول كان رحيما عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم، شاق عليه عنادكم. وقد كان النبي يحزن أحيانا لعدم إسلامهم، بل كان يشتد به الحزن حتى نهي عن ذلك: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي لعلك مهلك نفسك، لعلك مهلك نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تتقطع نفسك حزنا عليهم، وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فكان الرسول يحزن، يحزن حزنا شديدا لعدم إسلامهم، أنه يعرف عواقب الأمور، تعرف أن هذا الشخص إذا لم يسلم سيدخل نارا، وليته يجلس فيها سنة ولا ألف سنة، نار خالدا فيها أبدا لا يموت فيها ولا يحيا، فيحزن لذلك. ومنهم قرابات له عمه وغير عمه قرابات له يصرون على الكفر، فيحزن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عزيز عليه ما عنتم، أي عنتكم المشقة التي تلحق بكم من جراء تكذيبكم. حريص عليكم، حريص عليكم وعلى إيمانكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. فوصف الرسول بأنه رؤوف ورحيم، والرأفة أشد الرحمة. وهل يجوز أن يطلق اسم رؤوف على شخص؟ كوصف جاز، وكذلك وصف رحيم فلان أو رحيم ابن فلان كوصف. فالله وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله، أي كافيني الله عز وجل، يكفيني شركم ويحفظني منكم ويكفيني كل ما أهمني. حسبي الله، كافيني الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في كلمة حسبي الله ونعم الوكيل حفظ بإذن الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها أصحاب محمد لما قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كان؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وقالها الخليل إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، يعني فكانت عليه بردا وسلاما. فقل حسبي الله، لا إله إلا هو، قل كلمة التوحيد واثبت عليها: عليه توكلت واعتمدت في شؤوني كلها وهو رب العرش العظيم. أما العرش فقيل في العرش عموما سرير الملك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط، يعني أفضل الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن وفوقه وفوقه عرش الرحمن. فعرش الرحمن فوق الفردوس، والفردوس أعلى الجنة، والجنة بعد السماء السابعة، لأن النبي لما جاوز السماء السابعة رأى سدرة المنتهى، والله قال عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال فريق من أهل العلم إن هاتين الآيتين من آخر بل آخر ما نزل من القرآن، آخر آيتين من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. جاءت بذلك عدة أسانيد، وإن كان في كل إسناد منها مقال، منها عن أبي بن كعب، ومنها عن زيد بن ثابت لما تتبع القرآن لجمعه يذكر ذلك عن بعض الصحابة. ومن العلماء من قال آخر آيات الربا من سورة البقرة التي في نهايتها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. أما آخر سورة نزلت كاملة فهي سورة النصر، لكن آخر الآيات قيل إنها لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قيل إنها آيات الربا، فالله تعالى أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. جعل الله القرآن لنا ولكم شفيعا يوم لقاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.